وضمن له أن يعينه أن يعينه على الخلافة على شريطة أن يجعل له الخلافة من بعده. ففعل أبو بكر ذلك. قال فذلك تأويل قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملناها والشق منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فزعم أن الظلوم والجهول أبو بكر. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتأول في عمر قوله تعالى في الآية 16 من سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منه. قال الشيطان عنده عمر الإنسان أبو بكر فالشيطان عمر هو اللي أغرى أبو بكر. نسأل الله العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. ذكر أبو بكر الله أهلا بك. أهلا بك. أهلا بك. أهلا بك. أهلا بك. نجوم جزاكم الله عما خير الجزاء ولكن لي يعني طلب بسيط من البرنامج الجميل ده ان شاء الله. ان شاء الله العالمين طبعا احنا نتابع القناه على طول البرامج الحوارات ومتابعه الحافظ ولكن لي الطلب البسيط اللي انا بقوله ان شاء الله العالمين يعني التوحيد او العقيده ما فيهاش انحراف في ايه؟ ان انا بوصل كلمة دكتور محترم كويس يقر الشركيات ويقر هذا في ناس كتير جدا عندنا في العامة قالك مخير دكتور هو بيقول ان في طواف بالفطور وفي الاضرحه وفي على اخره فرجعني لخالد ان انا اكتب مع ذات المحترم زي الدكتور عبد الله زي الدكتور ذات الوحيده زي الدكتور عبد الحميد الله يبارك فيه لا اكتب دكتور عبد الله هنا ان انت تستفيد فعلا انما لما بيحصل في تحاور في العقيده نفسها ولا يقر ويقر هذا دكتور في العقيده ولا يقر والتاني واقف دكتور كذا ويقر مثلا التقرير ويقر الشخص الاستغاثه والاستعانه الى اخره هنا بيعمل بلبله بين المجتمع العامي البسيط. مع دكتور؟ نعم. فرجاء الله يبارك فيكم ان الراي اللي هو يعني يدخل المجتمع في شكوك وفي اضطرابات نفسيه وفي اعتقادات خارجه عن نطاق التوحيد يعني رمضان ما تظهرش من القناه الكريمه الجميله وطلع الله سبحانه وتعالى ان يثبتكم على الحق وجمع التوحيد وبقول للدكتور عبد الله متكلم جدا على العقيده والعلم الجميل اللي انت قلته والدكتور عبد الحميد جزاك الله علما وتوحيدا وخطاه وقطع على نقاب الجزاء. جزاكم الله خيرا ما تتفضل على هذه المداخله الطيبه جزاكم الله خيرا. أنا أتكلم عن يعرض هذا الكلام. طبعا ترى أن حوارات أظن حوارات كانت يوم السبت الماضي. نعم. وكان موضوع التوسل. عن التوسل. نعم. كان أحد الدكاترة نعم. تقرير فقال أنا أقر هذا وأفعل ببعضه. نعم. وإذا عن هذه الكلمة كانت على سبيل المجازفة منه وأنا لا أعتقد في الرجل ذلك أنه يقر ذلك ولا يفعل بعضه وأظن هذا لأن أنا قررت في الحلقة قلت أننا كلنا ننكر ذلك وفي الآخر سلم لي وسلم للدكتور إبراهيم الحاضرين بإنكار ذلك اللي بإنكار صور الشرك. أنا قلت إن أنا ننكر كنت أهل المحاضرة نعم. قلت إن ننكر إن الصور الشركية نعم. دعاء غير الله أو الاستغاثة أو كذا وكانت القضية اللي هي اللي منحصرين فيها حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ميتا وحاولت إن في الآخر إن إحنا نجمع المسألة وإن إحنا نقول إذا كان الشخص العامي إذا كان اللي هو بيتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد ما ذكره الدكتور المتحدث او غيره يقصد التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم او بمحبة الله خلاص انتهت المشكلة نعم. اذا كان يقصد هذا فعلا نعم. لكن العامة لا يقصدون هذا في اغلبهم نعم. فلذلك لابد ان نردهم لللفظ الصحيح ولردهم للسنة ولردهم للشيء الذي يقطع الخلاف نعم. ويقطع الشبهة هذا داخل فضل ابن يجيب خير يريد ان يكون نعم. الكلام مقطوعا بالصواب يعني لان الكلام لكونه مسموعا فهو يريد ان القطع هو هو صدق في فيما قال نعم. يعني مما يؤسف له نعم. يعني اننا عندنا علماء واعلام لديهم من العلم الكثير ومع هذا يقعون في هذه الكارثه وفي هذه المصيبه وهي الافعال التي تتنافى مع العقيده الصحيحه والاقوال التي تتنافى مع العقيده الصحيحه ومع احترام لاخي جزاه الله خيرا كل إنسان يقول كلاما

مجانين على ونحن يعذبان يوم يعذبان في كبير ولا يزال يوفى الله ما لم تيباسا ما لم تيباسا لازم كان الناس الكلام ده نحن صحيح رمى مريم الطاهرة بالفاحشة والرافضة قذفوا زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن عائشة المبرأة من البهتان التي برأها صريح القرآن وقد كفره ذلك الإمام مالك. اليهود يقولون إن ديننا المدينة بنت يعقوب خرجت وهي عزراء فافترعها مشرك والرافضة يقولون إن عمر اغتصب بنت علي رضي الله عنه. اليهود نفخوا قربة من خنازير وقد نقل ذلك لبعض الرافضة في المدينة المنورة وغيرها بل قد قيل إنهم تنسخ صورهم ووجوههم عند الموت والله أعلم وأمور أخرى في الجمع والجماعات وغير ذلك من وجوه تشابه هذا كثيرا كما ذكر الشيخ عبد الله بدر الشيخ ابن تيمية رحمه الله يعني فصل في ذلك في أوجه التشابه بينه في كتاب منهج السنة نعم. حتى العقيدة قامت أو استندت أصولها وجذورها من اليهود. أنا أرجو كلام الدكتور عبد الله ماذا تقول للمشاهدين الآن أو من خلال الكلام اللي احنا ذكرناه ايه المعلومة اللي هي السندوتش اليسير اللي انا بقدمه بقى للجمهور الان في الشيعة ماذا انت قائل عنه وما هي دعواتك للجمهور من المستمعين الان موقفهم ايه من الشيعة انا ببداية بقول احنا ما قلنا اليوم وقبل اليوم عن الشيعة الا ما هو قليل والكثير يعني يندى له الجديد يندى له الجديد ولكن انا اذكر بما بالحديث الذي بدانا به ان النبي صلى الله عليه وسلم وذي كلمه وديها للمشاهدين لما بين ان هذه الامه ستفترق وبين لنا ان هناك فرقه الناديه قال ما كنت عليه انا واصحابي ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الى ان نتمسك بامرين لن نضل اذا تمسكنا بهما القران والسنه ومن اجل هذا انا اقول لاي انسان ولكل مسلم عليك ان شاء الله تعالى ان يكون لك مرد ومرجع هنا القران والسنه الصحيحه ولا تلتفت الى ما قد يقال لك لا تاخذ القران الا من اهل القران يعني كما قلنا القران له قراءه في التفسير ولا يؤخذ من اي انسان ولذلك انا فيما مضى يعني اصدرت سلسله للناس تسمى كيف تقرا وتتعلم ليست كل الكتب أقرأ وليس كل إنسان أجلس أمامه وأتعلم إنما ينبغي أن آخذ العلم من أهله من أهله هذه واحدة ولا أطلب لأي قول أسمع على كثير من الناس وهذه مشكلة قضية عندنا ينبغي أن نعالج نحن الآن نفتقد المستمع الجيد يعني أنا أريد من المسلمين أن يكونوا مستمعين جيدين. كثير من الناس لم يستمع أنا بحب كيف أستمع يعني مثلا لما يفتح واحد ويلقب نفسه بالدائرة مثلا ويجعلوه بآيات العصر ويجلس فيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفشل ويقول إن الصحابة كانوا فنانين متعطشين للفن ويتكلم عن نبي الله موسى يقول الولد وعمرات يقول البنت وإحنا في واجب فاستمع إلى هذا الكلام كيف تصف هذا المستمع يعني بحث من المتحدث هو جاهل جاهل جاهل لكن كيف تصف هذا المستمع فهناك حتى نور بالعقل العقل البسيط لما يؤمن فيها كأن هؤلاء مغربون لما ينفي الكفر عن إبليس وقلة إبليس قال يا ربي وقال بعزتك فمن يستطيع أن يقول عنه كفان مع أن القرآن قال أبا أستمر غنك كذلك الأمر الشيعة الآن تنفس شمومها ولان دعاء وهذا من دعوته من لا يفتهم عن الدعوة أنا أريد للمسلم الحق إن شاء الله تعالى أن يأخذ دينه الحق من القرآن ومن السنة ويحصن نفسه لا يوقف عن حماية طيبة لما أمنع رب الحميد الدوي في دقيقتين لو سمحت لماذا تعالت أصوات الشيعة في هذه الأيام أنا قبل يعني يمكن أن أدع هذا السؤال ويعني أعدد